ثم مسح برأسه. ثم مسح برأسه، الرأس من الترأس وهو علو الارتفاع، والرأس هو العضو الثالث الذي أمر بمسحه في الوضوء، واختلف عن بقية أعضاء الوضوء حيث أمر الله بمسحه ولم يأمر بغسله، وفي هذا حكم عظيمة، حتى أشار البعض أنه لو أمر بالغسل فإنه يحصل الضرر في بعض الأحوال، خاصة في أزمنة الشتاء والبرد، فإن غسل الوجه أخف من غسل الرأس، وغسل الوجه أنفع وغسل الرأس يضر، وهذا مما فرق الشرع فيه في الحكم لحكم عظيمة. أمر الله بمسح الرأس، والرأس يجب مسحه، وأصح قولي العلماء أنه يجب مسح جميع الرأس، وأنه لا يقتصر على بعض الرأس، حيث اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال طائفة من العلماء يجب مسح الرأس كاملا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة المشهور، ولا يجزئه أن يمسح بعض الرأس، وهذا أصل عندهم في المسح في الوضوء، وكذلك أيضا في التحلل في النسك، أنه يحلق جميع الرأس أو يقصر جميع الرأس، هذا مذهب المالكية والحنابلة في المشهور، وأنه لا يجزئ البعض عن الكل. وذهب الحنفية إلى أن العبرة بربع الرأس إذا مسح بأغلب الكف وهو ثلاثة أصابع، واحتجوا بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، قالوا والناصية ربع الرأس تقدر بربع الرأس، فدل على أن الواجب هو غسل ربع الرأس، مسح ربع الرأس، وأن الجزء يغني عن الكل. وذهب الشافعية إلى أن العبرة بثلاث شعرات، لأن الباء عندهم للتبعيض، فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للتبعيض، أي امسحوا ببعض رؤوسكم، كقولك أخذت بثوبه، فإنك لم تأخذ الثوب كله وإنما أخذت بعض الثوب. قالوا وأقل الجمع هو ثلاث شعرات، فإذا مسح ثلاث شعرات أو حلق ثلاث شعرات في النسك أو قص ثلاث شعرات في النسك فقد تحلل، فالعبرة عندهم بثلاث شعرات، لأنه أقل الجمع في الوصف بالرؤوس في المسح في آية الوضوء، وفي الحلق في آية النسك. وعند المالكية رواية أن العبرة بثلث الرأس، لأنه أصل عندهم في الفرق بين القليل والكثير، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. والصحيح ما ذهب إليه من قال بوجوب مسح الرأس كله لدليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، وحملها على التبعيض مجازي، والقاعدة أنه إذا تعارض الحمل الحقيقي مع المجازي قدمت الحقيقة على المجاز. وثانيا أن بعض العلماء يرى أنها زائدة، أن الباء زائدة، وأن قوله وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، كقراءة تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، والباء زائدة إذا قيل كما ليس كما يفهم بعض الجهال أنها زائدة في القرآن بلا حساب، هذا معنى لغوي صحيح، والقرآن بلسان العرب، أن العرب تأتي بالحروف وتوصف بكونها زائدة وصفا لغويا، وليس معناه أنها زائدة لا معنى لها، بل لها معنى، وكل حرف من القرآن في موضعه في معناه وفي دلالته، لكن هذا مستقر ومعروف. وإذا قال أئمة اللغة إن الحروف يكون منها ما هو زائد فإنه يحكم بهذا، لأن المرجع في كل فن لأهله، فإذا قالوا فإن العبرة بقولهم، فقولهم امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، وعلي فحينئذ يكون مذهب القائلين من جهة دلالة الآية أقوى بوجوب مسح الرأس كله. ثانيا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما اقتصر لا على ثلاث شعرات ولا على ربع الرأس، فدل على أن الواجب مسح الرأس كله، لأن حديث عمران وحديث عبد الله بن زيد وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مسح رأسه كاملا، حتى في حديث عبد الله بن زيد في الصفة الكاملة فأقبل بهما وأدبر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الرأس كله. فالسنة تقوي مذهب من يقول أن العبرة بالرأس كله. ثانيا ما ذكره الحنفية رحمهم الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، هذا حجة لمن قال إنه يجب مسح الرأس كله، لأنه عليه الصلاة والسلام هم لا يقولون بجواز المسح على العمامة، ولذلك قالوا إنه لما مسح على ناصيته هذا القدر الذي مسحه واجبا، والعمامة فضل وزيادة، وهذا من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. بل نقول إنه لو كان ربع الرأس مجزئا لاقتصر على الناصية، لكنه عليه الصلاة والسلام لما لم يقتصر ومسح على العمامة ونزلها منزلة الرأس دل على أن العبرة بكل الرأس. وحينئذ يرد الإشكال، كيف تجيبون على مسحه على الناصية وأنتم تقولون لا يجمع بين البدل والمبدل منه؟ والأمر يسير، لأن الناصية وهي مقدمة الرأس يكشفها أهل الفضل وأهل الصلاح، بخلاف أهل الكبر فإنهم ربما أنزلوا العمائم على عيونهم، وكان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه، وشأن أهل الصلاح والخير من كشف النواصي في بعض الأحيان، وهذا ما يسميه العلماء ما جرت العادة بكشفه، فصارت الناصية في كشفها كالسوالف وأطراف الرأس من اليمين واليسار إذا لبس العمامة، فإن هذه عفو ولا يجب مسحها، وحينئذ قالوا إنها مغتفرة في مسح العمامة، فيكون المسح منه فضلا لا فرضا صلوات الله وسلامه عليه، وإن العبرة أنه مسح على العمامة وهذا هو الأصل. وعليه فإن مذهب من يقول بوجوب مسح الرأس كله أقوى وأرجح، يمسح الرأس كاملا. ثم هذه الصفة فيها مسائل، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان هنا غسل كلتا يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ولما ذكر حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح برأسه لم يذكر التثليث، ثم قال غسل رجليه ثلاثا، معناه أنه مسح برأسه مرة واحدة. وهذه هي السنة، أن مسح الرأس لا يزاد فيه على المرة الواحدة وليس فيه تثليث، فإنه يمسح مرة واحدة، والكمال فيه بالإقبال والإدبار، ولكن يبدأ بالإدبار قبل الإقبال كما سنبين في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فلا يمسح الرأس أكثر من مرة لأن الرأس ممسوح، وإذا مسحه أكثر من مرة صار بدل كونه ممسوحا مغسولا، لأنه إذا كان أصلع أو حلق شعر رأسه فإنه إذا مسح ثلاث مسحات شابه الغسل، ولذلك السنة في الرأس أنه يمسح وأن المسح يكون مرة واحدة. وهذا يقوي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثا مسح برأسه مرة واحدة، فهذه هي السنة في مسح الرأس أنه لا يكرر. مسألة الثانية أن الأذنين من الرأس تمسحان مع الرأس وليس تابع بمنفصل عن الرأس، والسنة أن يأخذ لهما ماء جديدا، فهذا أفضل وأكمل على ظهر حديث الترمذي وغيره، أن يأخذ لهما ماء جديدا، وإن مسح بنفس ماء الرأس فإنه يجزيه. ومسح الرأس أن يبل يديه ثم يمرهما على رأسه، يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ به، فهذه صفة الكمال. ويكون أصابع الإبهام في أذنيه أحد الوجهين، وقال بعض العلماء إنه يجعلهما تحت الأذنين، فإذا مسح أدخل المسبحة في داخل بطن الأذنين ومسح، هذه على صفة المسح. والأمر واسع، المراد أن يمسح ويصل الماء الذي على طرف أصابعه لهذا العضو، سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، المهم أن يحصل المسح. والمراد به صفة الأكمل التي ذكروها حتى يستوعب الأذن كاملة بالمسح. وإذا كان إذا بدأ بالمسح، إذا بدأ بمسح الرأس فإنه يستوعبه من أطرافه اليمنى وأطرافه اليسرى، ويشمل جميع الرأس، لأنه واجب مأمور بمسحه كله ولا يقتصر على البعض كما بيناه. نعم.